بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، وثامنها جلوس بينهما. وصلنا إلى الركن الثامن من أركان الصلاة. قلنا أركان الصلاة 17، ذكرنا منها 7، وصلنا إلى الركن الثامن. الركن الثامن من أركان الصلاة ما هو؟ قال جلوس بينهما، أي الجلوس سجدتين. بين السجدتين، يجلس المصلي بين السجدتين الأولى والثانية جلوسا لا يطيله، إنما يكون بقدر الدعاء الوارد فيه، وهو ركن قصير كما تقدم في الدرس، هو والاعتدال من الركوع. تبطل الصلاة بتطويله خلاف الحد الوارد، نعم، لأن المقصود منه هو الفصل بين الركنين، يعني هو ليس الجلوس بين السجدتين وليس الاعتدال في الفريضة مقصودا لذاته، وأما المقصود بهما الفصل، لذلك لا يطيله، بل يرفع رأسه من السجدة الأولى ويأتي بالدعاء رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم يسجد السجدة الثانية. والحاصل أن الجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة فيه ركن، يعني لا يكفي مجرد رفع الرأس ثم الهوي إلى السجدة الثانية، بل الطمأنينة ركن أيضا عند الشافعية في هذا المكان، نعم. ولو في نفل على المعتمد، يعني حتى الجلوس بين السجدتين يقول ركن حتى في النافلة، يعني ليس فقط في الفريضة، خلافا لما في الأنوار. الأنوار من كتاب الشافعي اللي طبع عندهم، اللي حط طبع الشيخ خلف، حقه الشيخ خلف الأردبيلي، يقول أنا قرأت المسألة، يقول إن الطمأنينة ركن في الفريضة لا في النافلة. لا، الأصح أنها حتى في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كيفية الصلاة قال ثم ارفع ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد، ما فرق بين الفريضة والنافلة، ما قال له إلا النافلة، نعم. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعا. معنا أنه بالنسبة للهوي إلى الركوع أو للسجود لازم ما يقصد بذلك، فلو قرصته مثلا عقرب أو سمع صوتا يفزعه فرفع رأسه فزعا من السجدة الأولى، هذا ما يحسب، يرجع للسجود، يرد يرفع رأسه مرة أخرى ثم يسجد. يعني ينبغي أن يقصد برفع رأسه من السجدة الأولى، يقصد أنه يأتي بالفاصل بين السجدتين، نعم. فلو رفع فزعا من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا. يعني لو سجد ورفع رأسه وكفاه باقيتان على الأرض يجوز، وإن كان الأفضل أن يرفع كفيه برفع رأسه من السجدة الأولى ويجعلهما على ركبتيه، هذا هو الأفضل، لكن لو بقيت الكفتان على الأرض يجوز، نعم. خلافا لمن وهم فيه، خلافا لبعضهم قال يشترط أنه يرفع الكفين أيضا، لا يشترط، الأصح أنه لا يشترط. ولا يطوله ولا اعتدالا، لأنهما غير مقصودين لذاتهما، ذكرنا هذا أنه لا يطولهما، نعم، بل شرعا للفصل فكانا قصيرين، نعم. فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع، قال فيه فإن طول أحدهما فوق الذكر، يعني طول الاعتدال فوق الذكر المشروع، تقدم معكم ذكر المشروع في الاعتدال بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض الى اخر الدعاء الوارد، قام زاد يعني، فاتى كما قنوت بعض من يقنوت ويطير حتى الناس تكون تراوح بين رجليها، فيبقى يعني فتره ثلث ساعه عند الشافعيه على الاصح تبطل الصلاه بتطويل الركن القصير، او حتى طول بين السجدتين اتى بشيء زائد على الدعاء الوارد رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، أطال فوق الذكر الوارد، تبطل الصلاة على الأصح المعتمد. في عندنا قول أنه لا يضر التطويل، لأنه ورد في البخاري أن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصف اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فأحيانا يرفع رأسه حتى نقول قد نسي أو قد سهى أو يعني بما في معنى ذلك. فابن حجر رحمة الله عليه في الفتح ومع أنه شافعي يختار أن تطويل هذا الاعتدال يعني لا بأس به، وأنه لا يبطل الصلاة لأنه ثبت في الحديث الصحيح هو هذا الحديث. لكن المشهور عندنا في الفقه في كتب الفقه والمعتمد أن الصلاة تبطل بتطويله. نعم. فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته. نعم. وسن فيه أي الجلوس بين السجدتين وفي تشهد أول وجلسة وفي تشهد أول عن إيش؟ نعم. يسن في الجلوس بين السجدتين وتشهد أول، ويسن في التشهد الأول أن يجلس جلسة معينة وجلسة استراحة يسمونها الافتراش. الافتراش يعني أن تجلس على كعب الرجل اليسرى، تفرشها وتجلس عليه كما تجلس على الكرسي أو على، يسمى هذا افتراشا. من يفترش؟ يفترش الجالس بين السجدتين، ويفترش المصلي في التشهد الأول، ويفترش أيضا المسبوق اللي جاء متأخر وباقي له ركعة أو ركعتان. كل هؤلاء يسن لهم أن يجلسوا على هذه الهيئة. ليش؟ ويفترش أيضا الساهي، أي أربعة، المسبوق والجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، واللي عليه سجود سهو لما يجلس في التشهد الأخير يجلس متوركا لأنه راح يسهو، وبعد ما يسجد سجدتي السهو يتورك. نعم. وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو افتراش يسن. افتراش هذا نائب الفاعل يسن. نعم. بأن يجلس على كعب يسرى. صورة الافتراش كيف الافتراش؟ بأن يضع ظهر الرجل اليسرى على الأرض ويجلس على كعب الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، يعني يجعل أصابع الرجل اليمنى بطونها بالأرض وينصبها، واليسرى يعني يضع ظهرها على الأرض ويجلس على كعبه، على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه. يضع الكفين في هذه الحالة قريبا من الأصابع، أصابع الكفين قريبا من الركبتين، هكذا كهيئة المتشهد، مثل الذي يريد أن يتشهد كيف يضع أصابعه، هذا الذي يجلس بين السجدتين نفس الشيء يضع أصابعه هكذا. نعم. بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع، تسامت الأصابع يعني تكون الأصابع مسامتة لطرف الركب يعني مقابلة عدل يعني هكذا. نعم. ناشرا أصابعه قائلا رب اغفر لي إلى آخره، رب تتمته اغفر لي وارحمني. نعم. تتمته وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واهدني وعافني للاتباع. نعم. ويكرر اغفر لي ثلاثا، يعني الأفضل أن يكرر هذا الدعاء بين السجدتين ثلاث مرات، ولو اقتصر على مرة واحدة جائز. وسن جلسة استراحة، ويسن جلسة أو جلسة الاستراحة بقدر الجلوس. وجلسة الاستراحة هي عبارة عن أن يستريح المصلي لما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، يعني قبل أن ينتصب إلى الركعة الثانية، وكذلك حينما يقوم إلى الركعة الرابعة بعد ما ينتهي من سجدتي الركعة الثالثة يجلس قليلا ثم يقوم إلى الركعة الرابعة، هذه تسمى جلسة الاستراحة، هذه وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي استراحة قليلة. نعم. ما يطولها أيضا. نعم. وجلسة وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها، كما قال صاحب الزبد. نعم. بقدر الجلوس بين السجدتين للاتباع ولو في نفل وإن تركها الإمام. حتى في النافلة، ما هو بس في الفريضة، يعني في النافلة صليت الركعة الأولى وقمت إلى الركعة الثانية، تجلس للاستراحة وتقوم للثانية. إيه نعم. طيب إذا تركها الإمام تركها، الإمام رفع رأسه من السجود وقام كما هو شأن كثير من الأئمة. طبعا هذه عند الأحناف ما في جلسة استراحة، لكن عند الشافعية والحنابلة في جلسة استراحة. لكن لو فررنا الإمام ما فعلها، هل يفعلها المأموم؟ نعم، لأن فعل المأموم لها لا يؤدي إلى اختلال، يعني ما راح يطول في اللحوم، راح يلحق به. اي نعم. خلافا لإمام شيخنا، خلافا لابن حجر في بعض كتب يقول انه اذا ما فعل، اذا لم يفعل الامام لم يفعل المأموم، ولكن الاصح ان المأموم يفعلها حتى لو لم يفعل الامام. نعم. خلافا لشيخنا لقيام اي لاجله عن سجود، يعني يجلس جلسه الراحه متى؟ لاجل القيام، لما يعني حينما يقوم الى الركعه الثانيه والرابعه. نعم. لأجله عن سجود لغير تلاوة ويسلم. إلا إذا قام من سجود التلاوة، إذا سجد للتلاوة ثم قام ليكمل الركعة فلا يجلس جلسة الاستراحة. لا، الذي يسجد للتلاوة يقوم مباشرة. ليش؟ لأنه هو في ركعة، لأنه هو لم يقم من سجود اللي هو سجود الركعة، إنما هذا سجود طارئ لأجل القرآن، فيقوم فورا لأنه مشغول بالقراءة. نعم. ويسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود وقعود. يسن له إذا قام إلى الركوع أن بعد أن يجلس للاستراحة أن يعتمد على باطن كفيه كالمتكئ عليهما، كما ورد في الحديث كالعاجن، يعني كهيئة الشخص الذي يعجن العجين، لما يلف العجين ويضغط على العجين بباطن كفيه هكذا. أنتوا عجنتوا شيء يوم من الأيام؟ أنا عجنت، بس مو الزوجة أمرتني، لا، كانت الوالدة رحمة الله عليها، كنت أنا أكبر أو الأخوان، ما كان عندها بنت ولا أحد تستعين بها، وأحيانا تشغل فتقول لي اعجل، تعال اعجل، فعجل كذا مرة. هكذا يعني يفعل بالعجين بباطن كفيه. هذه السنة، لما يقوم إلى يتكى عليهما، يعني هو ما هو من باب العجز أو الخمول كما يظن بعض الناس، لا، من باب التواضع والسكينة، يعني كأنه تواضع وسكينة، هكذا يفعل. طيب. وتاسعها طمأنينة. تاسع الأركان الطمأنينة في كل، يعني الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. نعم. في كل من إيش؟ في كل من الركوع والطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود والسجودين والجلوس بينهما والاعتدال ولو كان في نفل، خلافا للأنوار. وضابطها ذكرنا هذا، أنه في الأنوار ما يشترط الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. نعم، بس هذا قلنا مرجوح ضعيف. نعم. طيب. نعم. وضابطها أن تستقر أعضاؤها. هذه الطمأنينة كيف تكون الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة، صفة الطمأنينة، كيفية الطمأنينة، أن تستقر الأعضاء وتسكن بعد الحركة التي قبلها. يعني أنت ركعت، هاي الركوع حركة، يلزم عليك أن تسكن أعضاؤك يعني لحظة، أقل شيء بمقدار يعني ما يسع كلمة سبحان الله، هذا أقل ما يجزئ. والأفضل طبعا أن تزيد يعني فتقرأ الدعاء الوارد في الركوع، وكذلك في الاعتدال في دعاء وارد، وكذلك في السجود هناك دعاء وتسبيحات واردة، وكذلك في الجلوس بين، يعني الأفضل أن تمتد هذه الطمأنينة بقدر الذكر والدعاء الوارد في هذه الأمكنة. لكن لو ما أحب المصلي أن يأتي بهذا الأذكار والأدعية، يعني لحظة يتسكن أعضاؤه بحيث تنفصل الحركة السابقة عن الحركة اللاحقة. نعم. تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما انتقل إليه عما انتقل عنه. نعم. وعاشرها تشهد أخير وأقل. عاشر أركان الصلاة التشهد الأخير. قلنا الأول من الأبعاد، ما هو التشهد الأول ليس من أركان الصلاة بل هو من الأبعاد التي يشرع لتركها سجود السهو. وأما التشهد الأخير وهو ركن، ولكن ما ليس كله ركن، إنما ركن بمقدار منه. والتشهد الأخير في يعني في يوجد أقل التشهد الأخير، هذا لا بد منه، ما ينقص عن أقل، وفي أكمل. نعم. المراد بالركن اللي هو من التشهد الأخير هو ما سيأتي، عدة ألفاظ هذه تعتبر ركن. بدأ التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الواجب. عندك المباركات والصلوات الطيبات، السلام عليك، يعني شو اسمه، أشهد وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، هذه ركن. وعلى آل محمد لا، ليست ركن، هذه من الأبعاد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل، هذه ليست ركن، هذه من السنن والمستحبات. نعم. وأقله ما رواه الشافعي والترمذي التحيات لله إلى آخره، تتمته سلام عليك لله، سلام عليك أيها النبي، يعني أيها السلام النبي. مو شرط، لكن الأفضل أن يقول بالتعريف، يعني بلام التعريف السلام، لكن لو قال سلام عليك يجوز. نعم. وهذا هو الأقل. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. هذا هو الفرق، يعني بحيث لا يجزي أقل من هذا، ولا يجوز أن ينقص أقل عن هذا. نعم. ويسن لكل زيادة، ويسن لكل، أي من الإمام والمأموم يسن لهما أن يزيد ما يأتي، أن يزيد ما يأتي المباركات، أن يزيد الصلوات المباركات الطيبات كما ذكرت قبل، الصلوات الطيبات. نعم. يضيف هذا سنة. وأشهد الثاني وتعريف احنا السلام، قلنا أقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده، لكن لو زادوا وأشهد أن أحسن. طيب. وإيش وتعريف السلامين، السلام عليكم، عليك أيها السلام، على هذا التعريف سنة، لكن بدون ألف لام التعريف يجوز. لا البسملة قبله، لكن ما في بسملة، ما تسن البسملة. في بعض العوام لما يجد التشهد يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله وصحبه، لا، البسملة إنما تشرع قبل القراءة، والتحيات ما هي قراءة، التشهد عبارة عن ذكر ودعاء، فلا تشرع التسمية للتحيات أو للتشهد. نعم. ولا يجوز إبدال لفظ من هذا بأقل ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه، ومحمد يعني بأحمد وغيره. لا يجوز تبديل كلمة من كلمات التشهد الواجب بكلمة أخرى مرادفة لها، مثلا بدل أن يقول أشهد أن محمدا السلام عليك أيها النبي، يقول السلام عليك أيها الرسول ورحمة الله، لا، لأنه هذا لم يرد، إنما الوارد سمع أيها النبي، مع أن الرسول هو النبي ولا فرق مترادف معه، لكن لم يشرع، لم يأتي، نقتصر على الوارد. نعم. ويكفي وأن محمدا عبده ورسوله، لا وأن محمدا رسوله، ويجب أن يراع. ما يكفي وأن محمدا رسوله، لازم نقول، إما أن يقول وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. نعم. ويجب أن يراعي هنا التشديدات وعدم إبدال حرف بآخر. تشديدات لا بد من مراعاتها، وأن لا يبدل حرفا مكان آخر في التشهد، يعني يحرص على التشهد كما يحرص على الفاتحة، لأن الفاتحة قراءة واجبة والتشهد ذكر ودعاء واجب. نعم، فيحرص على أن لا يلحق، لا يغير حرف مكان حرف، لا يبدل حرف، لا ينقص تشديدة. نعم. والموالاة للترتيب، ويجب الموالاة كما يجب الموالاة بين آيات الفاتحة، تجب الموالاة بين ألفاظ التشهد وجمل التشهد. يعني إذا قال التحيات لله لا يسكت سكوت طويل، بحيث أنه يقول واحد هذا ما عاد يعرف أو بطل، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة، يقول مباشرة السلام علينا وعليك، ولا يفصل بينهم فاصل طويل. نعم. إن لم يخل بالمعنى. نعم، ماذا قال؟ والموالاة للترتيب إن لم يخل بالمعنى. الترتيب يعني لا يشترط الترتيب كما هو في آيات الفاتحة، ممكن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي، يجوز. يعني عدم الترتيب لا يضر. يعني فلو أظهر النون المدغمة في اللام، احنا قلنا لابد أن يراعي التشديدات ولا يبدل حرفا مكانها. بعض العوام مثلا يقول أشهد أن لا إله، يعني يظهر النون يقول لا هذا ما ينفع، لازم يقول أشهد أن لا إله. ال صحيح هو مكتوب أن، لكن تقرأ ال باللغة على موجب اللغة والتجويد، أنه هاي نون ساكنة بعدها لا تدغم من غير غنة. أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يقول أشهد أن لا إله، ما يقول هذا، ما يجوز، يعني ما تبطل الصلاة، تبطل الصلاة في ذلك. ليش؟ لأنه ترك تشديدة من التشديدة. نعم. نعم. فلو أظهر النون المدغمة في اللام في لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة، أبطل صلاته لتركه تشديدا من تشديدات التشهد الواجب. كما لو ترك إدغام تنوين دال محمد، أيضا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، في راء رسول الله، يعني نون الدال التنوين، أظهر التنوين من الدال، أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، أيضا هذا ما يبطل الصلاة، لأن المفروض أن نقول أشهد أن محمدا رسول، محمدا ما هو محمدا رسول، محمدا رسول الله، فيدغم التنوين بالراء، لأن التنوين إذا جاء بعده راء أيضا يدغم، أي إدغام بدون غنة، النون مع اللام، النون مع الراء، والتنوين أيضا مع اللام ومع الراء، هكذا ينطق به. في راء رسول الله. ويجوز في النبي الهمز والتشديد، يجوز أن يقول في السلام عليك أيها النبي بالياء، ويجوز أيضا أن يقول السلام عليك أيها النبي، لأن النبي مأخوذ من نبئ، من نبئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ يعني عن أخبر بالوحي، فهو منبأ أو نبي فعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ، وقرئ بها في قراءة ورش في القرآن الكريم، هكذا يقرأ بها النبي، قراءة ورش هكذا، يجوز أن يقول النبي ما في مانع. وحادي عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، الركن الحادي عشر من أركان الصلاة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الشهادتين، يعني عقب التشهد، عقب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، يقول اللهم صل على محمد، هذه الجملة واجبة أيضا، يعني لو تركها تبطل الصلاة، صلاة على النبي لقوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا عليه، فهذه واجبة. إيه نعم، أي بعد تشهد أخير فلا تجزي. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد، أما التشهد الأول لا، بس يقول أشهد أن محمد رسول الله ويقوم، يقوم في التشهد الأول، لا يقول اللهم لا يقول اللهم صل على محمد. ليش؟ لأنه مبني على التخفيف. لا هو لا فيه يصلي نعم، لا يصلي في التشهد الأول، يصلي على النفس بس ما يصلي على الآل لأنه مبني على التخفيف. إذن التشهد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعض من الأمعاء، وفي التشهد الأخير ركن من الأركان. نعم بعض نعم. طيب فلا تجزئ قبله وأقلها اللهم صل. فلا تجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التشهد، لا تجزئ قبله. يعني ما يجوز يقول أول ما يجلس للتشهد الأخير يقول اللهم صل على محمد وعلى التحيات المباركات وصلى. لا، لأنه يجب الترتيب، فلأنه لو قدمها يلزم من ذلك تقديم ركن قبل محلها أو تقديم ركن على ركن، وهذا لا يجوز. يقدم التحيات بعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التحيات، لا تتقدم عليه. وأقلها اللهم صلي أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. معنى الصلاة على النبي اللهم صلي على محمد يعني ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم والتبجيل والتكريم. نعم نعم. أو صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبي أشهد على أشهد وصلى الله على محمد، ويجوز اللهم صلي على النبي يجوز ورحمة اللهم صل على النبي، ولكن لا يجوز أن يقول اللهم صل على اللهم صل على أحمد أو محمود، وإن كان أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه موارد، موارد ذكره في التشهد، الوارد لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. وسن في تشهد أخير وقيل يجب صلاة على آله. أما الصلاة على الآل يعني وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره، هذا من هيئات الصلاة، لا هو ركن ولا هو من الأبعاد. يعني لو تركه المصلي لا يسجد بالسهو، بل هو يسن ويستحب أنه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالصلاة على الآل. لكن هذا طبعا في بالنسبة للصلاة على الآل المذهب القديم أوجب الصلاة على الآل وهو بعض من الأبعاد، بعض من الأبعاد نعم، بس كما صليت على إبراهيم هذه لا، لا بعض ولا شيء. نعم نعم. وقيل يجب صلاة على آله فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله مع أقل الصلاة لا في الأول. يكفي أن يقول بعد اللهم صل على محمد وآله، هذا كاف. ولو قال وعلى آل محمد أيضا يجوز كل واحد، على الأصح لبنائه على التخفيف، بخلاف قال إيش اللهم صل على محمد لا في الأول. التشهد الأول ما يأتي بالصلاة على الآل، على الأصح لبنائه على التخفيف. التشهد الأول لا يأتي بالصلاة على الآل بس يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشهد الأول مبني على التخفيف لأنه لسه وراء صلاة راح يقوم يكمل صلاته، فيقتصر على اللهم صل على محمد ويقوم ولا يأتي على آل محمد. نعم إذا كان المأموم وراء الإمام والإمام طول والمأموم خلص قبل الإمام، خلص انتهى أتى بالتشهد في التشهد الأول خلص انتهى قبل الإمام، هل يسكت المأموم؟ قالوا لا، لا يسكت، فيأتي بالصلاة على الآل لو يقرأ إلى حميد المجيد ما في بأس حتى يقوم الإمام. ليش يسكت؟ لأن الصلاة ما بها سكوت. لكن إذا كان منفردا أو كان إماما ما يزيد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأنه مبني على التخفيف. نعم. ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة الحديث فيه، لأنه إحنا قلنا إيش قبل قال ولا إيش يأتي لا لا يتقدم إيش، لأن ولأن فيها نقل قبل إنه إحنا قلنا لأن التشهد الأول مبني على التخفيف لا يأتي بالصلاة على الآل، ولأن فيها وسبب آخر لأن التشهد الصلاة على الآل في التشهد الأول يترتب عليه النقل لركن قولي على قول. احنا مو قبل قليل قلت في المذهب القديم الصلاة على الآل ركن، فعلى هذا على بناء على المذهب الشافعي القديم نقلنا ركن قولي، جعلناه بدل ما يكون في التشهد الأخير قدمناه في التشهد الأول، وتقديم الركن القولي على مكانه مبطل. يعني ما لذلك ما يقول وعلى آله محمد، فأنا قلنا هذا ركن قولي على مذهب القديم، وتقديم الركن القولي على محله مبطل أيضا على قول، يعني مو متفق على ذلك. بعضهم لا يرى بنقل الركن القولي عن محله أنه لا يرى أنه مبطل، ما دام أنه مبطل على قول ينبغي مراعاة، وأنه ركن على قول ينبغي مراعاة ذلك، فلا يأتي بالصلاة على الآل في التشهد الأول. نعم. طيب. اختير مقابله لصحة أحاديث فيه. ويسن أكملها في تشهد أخير، وهو يسن أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هو ما يأتي قوله الله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم إلى آخره. نعم. وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام تقدم في التشهد. وكيفية السلام ذكر هنا كيفية الصلاة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حميد مجيد، وطبعا يسلم بعد ذلك يسلم، والسلام تقدمت صفته تقدمت، فلذلك لم يعده هنا. نعم. طيب. فليس هنا إفراد الصلاة عنه ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد. قد يسأل الناس، يعني في ناس يقول اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا، إيش حكم ذكر سيدنا؟ قال لا بأس، ما تبطل به الصلاة، ما ينهى عنه، لأن هو سيدنا، وهو سيد سواء ذكرنا هذا أو لم نذكر. والسيادة ورد نسبة السيادة إلى بعض الأفراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد، وقال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال الله تعالى عن يحيى وسيدا وحصورا. إذن ما في مانع أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليش نستكثر عليه سيدنا؟ ما في. لكن إذا واحد سأل هل هو وارد، نقول مو وارد ولكن ما في بأس، يعني مو كل شيء مو وارد يكون منهي عنه. إذا كان اللهم صل على محمد، ما المقصود بالصلاة على النبي؟ تقدم المقصود بها التعظيم، تكريم النبي والتعظيم. طيب السيادة أيضا بها. في ناس يقول إنه في حديث لا تسيدون في الصلاة، لا هذا ما ورد، حديث باطل مو صحيح. نعم. وسن في تشهد أخير دعاء بعدما ويسن عقب الصلاة على النبي وقبل السلام في التشهد الأخير أن يدعو المصلي قبل أن يسلم بالأدعية الواردة وغير الواردة، لكن الواردة آكد، يراعي الأدعية الواردة. نعم. بعدما ذكر كله اي نعم، فيدعو بالدعاء. نعم. رب اغفر لي الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت، في ادعيه جاب عندكم ادعيه بعض الادعيه، اللهم ربنا اتنا في الدنيا، اللهم انا اعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتن، يعني الى ادعيه، عده ادعيه تستحب هذه. بس اذا كان المصلي اماما لا يطيل على المصلين ويكون كل الأدعية الواردة في التشهد الأخير ويطيل على الناس بحجة أنه هذه واردة، يا أخي كل هذه واردة لما تريد تجيب بعضها، لكن لما إذا كنت يعني إمام، أما إذا كنت منفرد صلي وحدك إن شاء الله تجيب 100 دعاء ما أحد يمنعك. نعم. نقف بين شيء يصير صار الأذان لا تتابع. نعم. وأما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء. التشهد الأول ما فيه دعاء، يعني حتى الصلاة على الأول، صلاة على الآن ما مطلوبة، كيف يأتي بالدعاء بالتشهد الأول؟ لكن التشهد الأخير هذا هنا آخر الصلاة وبعد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دبر الصلاة، أنه ما ظن للإجابة، ودبر الصلاة يتناول قبل السلام وبعد السلام، ولأنه قد وردت أدعية تقال في التشهد الأخير قبل السلام. إيه نعم، لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ قبل إمامه فيدعو حينئذ، إذا كان ومأثوره أفضل. في التشهد الأول قلنا ما في دعاء، وذكرنا أنه إذا الإمام طول والمأموم خلص قبل الإمام يدعو عادي. وآكده آكد الأدعية الواردة في التشهد الأخير قبل السلام ما أوجبه بعض العلماء، وهو اللهم إني أعوذ بك، ما أوجبه بعض التابعين وهو إيش؟ نعم، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. من اللي أوجبه؟ الإمام طاووس اليماني رحمة الله عليه من التابعين، وذكر في صحيح مسلم أن طاووسا قال لابنه عبد الله، عبد الله كان يروي عن أبي طاووس حديث موجود، قال له أنت قلت قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة إلى آخره؟ قال لا، قال أعد الصلاة. فكان طاووس هذا يرى أن هذا الدعاء واجب، نحن لا نقول واجب لكن نقول متأكد، لأن ما زال طاووس أكد عليه وقال له أعد الصلاة، إذن الأحسن أنه يعني نشدد فيه، يعني مو نشدد يعني أن نؤكده، أن نقدمه، أن نهتم به، ولكن لو ما ذكره الإنسان صلاة صحيحة. نعم. أذان مولانا. الأذان صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على ليؤذن.